ولدي ولدي، الله جازيهم يلفرقوا بيني وبينه. ولدي الله يحرق قلبهم، كانوا سبب في دمعة عيونك. قلبي معاك، قلبي معاك، صورتك ما تفارقني، ليلي ونهاري في صلاتي بدعي لك. الله يحميك ويرعاك يا ولد. يا ابني عمر السجن والسجان ما يفرق بيني وبينك، اشتقت لك يا ابني والهم شيبني، اشتقت لك يا ابني والهم شيبني، وآهات قلبي تمزقني، بسمتك يا ابني ما تفارقني. ولو طال السجن راجع يا ولدي، راجع يا ولدي، راجع يا ولدي. لا اشتقت كتير.